الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أبواب جهنم وصفة خزنتها وزبانيتها، أعاذنا الله من ذلك بما شاء. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة، فالأنبياء يقولون عليه: اللهم سلم سلم، والناس عليه كلمح البرق وكطرف الريح وكأجاويد الخيل والبغال والركاب، وشدا على الأقدام، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومطروح فيها، ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. بعد، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يلاقيه الناس من البعث، بل قبل البعث ما في القبر من عذاب ونعيم ومحاسبة ومساءلة، ثم إخراجهم من قبورهم عراة حفاة غرلا، ثم جمعهم في المحشر وأطوف وقوفهم وقوفا طويلا. فقول جل وعلا: ذلك اليوم كألف سنة ما تعودون، بل جاء أنه 50,000 سنة كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك المحاسبة، وكل واحد من المؤمنين سوف يكلمه الله، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، وهو جل وعلا سريع الحساب، يحاسب خلقه جميعا، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل تعالى وتقدس، فهو سريع الحساب. وكذلك هناك الموازين، يعني توزن بها الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. ثم كذلك نصب الصراط على جهنم، لأن جهنم يؤتى بها فتحيط بأهل الموقف من جميع الجوانب، فلا عبور إلا من فوقها. والصراط هنا يقول إنه مدحضة مزلة، والمدحضة هي الأرض التي أصابها الماء فصارت ما تثبت عليها الأقدام، يسمى مدحضة مزلة، يعني أن الأقدام تزل عليه. ولله جل وعلا صراطان، صراط في هذه الدنيا الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنته التي سنها لعباد الله، من استقام عليها استقام على ذلك الصراط الذي فوق جهنم. ثم ذكر أن العبور يختلف، عبور الناس يختلف عليها، فمنهم من يكون عبوره كلمح الطرف بسرعة، ومنهم من يكون كلمح البرق، ومنهم من يكون كالريح وكأجاود الخيل وكالركاب وكالركض على الأقدام، ومنهم من يخدش لأن عليه كما قال صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب تمسك بعض الناس وترميه في النار. فالمقصود أنها أمور صعبة وهائلة يحتاج الإنسان يفكر فيها، لأنه سوف يراها سوف يعايشها، فلا يجوز أن ينسى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الله جل وعلا به. كم يوجد في كتاب الله من التحذير من هذه الأمور، النار والجنة وكذلك الحساب لقاء الله، ومن خاف مقام ربه فإنه سوف ينجو. والخوف مجرد خوف فقط، خوف يحمل الإنسان على طاعة الله جل وعلا والانكفاف عن معاصيه. وذكر هذه الأشياء المقصود بها الاستعداد، ليس التخويف تخويف الناس فقط، ولا لكن الإنسان يستعد لأنه لا بد أن يعيشها. ثم الإنسان إذا لم يعمل لنفسه معنى ذلك أنه خاسر، ما في أحد يعمل له، فكل إنسان بما كسب مرتهن، كل نفس بما كسبت رهينة، فلا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله السلامة من والفضيحة في ذلك الموقف، فإن فيه فضائح وفيه حسرات وندمات وفيه عذاب شديد وفيه مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض، والله جل وعلا غفور رحيم. وقال البيهقي بسنده عن الخليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحاميم السجدة. وقال الحواميم سبع، وأبواب جهنم سبع، جهنم والحطمة ولظى وسعير وسقر والهاوية والجحيم. وقال تجيء كل حاميم منها يوم القيامة. أحسبه قال تقف على باب من هذه الأبواب فتقول اللهم لا تدخل هذه الأبواب من كان يؤمن بي ويقرأني. ثم قال البيهقي وهذا منقطع والخليل بن مرة فيه نظر. وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. وقال كعب لجهنم سبعة أبواب، باب منها للحرورية. وقال وهب لا شك أن الأعمال تختلف، وجهنم أبوابها مثل أبواب الجنة، الجنة لها ثمانية أبواب، لكل عمل باب يدخل معه العامل، كما سبق في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة وأخبر أن لكل عمل باب يدخل معه، وقال إن الصيام باب الصيام اسمه الريان، لا يدخل معه إلا الصائمون. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ليس على إنسان ضرورة أن يدعى من كل الأبواب، فهل هناك أحد يدعى من جميع الأبواب؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني المقصود أن الأبواب تختلف، ولكن أبواب الجنة تصعد إلى العلو لأنها درجات، كل درجة فوق الأخرى، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة امتثل أمر الله أن الله يدخله الجنة، هاجر أو لم يهاجر. فقال الصحابة: ألا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه خاصة للمجاهدين، لكن المقصود أن قل ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. فالدرجة المقصود بها هنا الجنة، المنزلة التي ينزلها، وهذا لاختلاف الأعمال، اختلاف الإيمان الذي في القلوب، ومعرفة الله جل وعلا، والقيام بأمره وتعظيمه وتقديره حق قدره. فالناس يختلفون في هذا، والله جل وعلا ينزل كل واحد منزلته التي يستحقها. وإن كانت الجنة ليست معاوضة بالأعمال، العمل ليس ثمن الجنة، وإنما الجنة برحمة الله جل وعلا، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمتي. فلكن يدخلون الجنة برحمة الله، ويتقاسمونها حسب درجاتهم بالأعمال، وكل من كان عمله أكثر وأحسن وأخلص لله جل وعلا وأصوب على سنة المصطفى يكون درجته أرفع. ومعلوم اختلاف الناس لا في الإيمان ولا في الأعمال ولا في معرفة الله جل وعلا وامتثال أمره، ولهذا تفاوتت منازلهم تفاوت عظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء. قال: لا، بل منازل رجال صالحين. فالمقصود أن الاختلاف اختلاف الأعمال، ومثلها النار نسأل الله العافية. فالنار تختلف أبوابها، وأبوابها دركات، يعني واحد تحت الآخر، ليست باب جميع. فكل من كان عمله أكثر بعدا عن الله ومحاربة له ولدينه كان عذابه أشد، ولهذا تختلف. كل يقول جل وعلا: يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك أشده، وهناك دون، وهناك وسط، وغير ذلك. وطبقات التي الطبقة العليا من النار هي التي يدخل فيها العصاة من المؤمنين، وقد تواترت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، يدخلها أمم كبيرة ثم يخرجون، يخرجهم الله جل وعلا إما بالشفاعة وإما برحمته جل وعلا، لأنهم يأخذون جزاءهم وقد ماتوا على الإخلاص، غير أن عندهم ذنوب استحقوا بها دخول النار، فيبقون فيها حسب إجرامهم وأعمالهم يختلفون، فيخرجون منها إذا طهروا ونقوا شيئا فشيء، ليس دفعة واحدة أيضا، ولهذا جاء في الشفاعة أنه ذكر 4 مرات أنه صلى الله عليه وسلم يسجد لربه ويسبحه ويقدسه ويفتح عليه من الثناء والمحامد ما يعلمه الله، ثم إذا قال له اشفع يشفع في قوم معينين، ثم يعود مرة أخرى ويشفع، ثم يعود مرة ثالثة، ثم يعود مرة رابعة، وهكذا. وكذلك غيره من الشفعاء، فهم يخرجون حسب أعمالهم، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. فالمقصود أن الإنسان في هذه الدنيا خلق لعبادة الله، فمن كان عابدا لله حقا فهو بعد الموت لا خوف عليه ولا يحزن، ولا يناله إلا السعادة، وملائكة الله تبشره قبل أن يخرج من بيته، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني عند الموت تتنزل عليهم الملائكة عند الموت عندما تقبض أرواحهم، يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما تخلفوه من أولاد وأموال وغيرها، ثم يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخر، ويبشرونهم بالجنة. هذا هو السعيد في الواقع الذي اطمأن في بشارة الله جل وعلا له السعادة وبالجنة، سعد سعادة لا يتصورها من في هذه الدنيا، إلا تصور قريب، إلا على الحقيقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكذلك خلاف ذلك كان كافرا نسأل الله العافية، فإن الملائكة تضرب وجهه ودمره وتقول له أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون، يعذبونه وهو على فراشه، ولكن هذا لا يحس به إلا هو، من كان عنده لا يشعر بشيء من ذلك، لأن هذه أمور الغيب التي أخبرنا بها ويجب الإيمان بها. والإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالمغيبات، الإيمان بالأخبار التي تأتي بها الرسل. نعم. وقال وهب بن منبه: بين كل بابين من أبواب جهنم مسيرة 70 سنة، كل باب أشد من الذي فوقه 70 ضعفا. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض، وأشار أبو شهاب بأصابعه: فيملأ هذا ثم هذا ثم هذا. قال: حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن جريج في قوله تعالى: لها 7 أبواب، قال: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، وفيها أبو جهل، ثم الهاوية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غلاظ الأخلاق شداد الأبدان، لا يعصون الله ما أمرهم، أي بعزمهم ونيتهم، فهم لا يريدون أن يخالفوه في شيء أبدا، لا بالعزم ولا بالنية، لا ظاهرا ولا باطنا، ويفعلون ما يؤمرون، أي إن فعلهم ليس بإرادتهم ولا باختيارهم، بل إنما هو صادر عن أمر الله لهم بما أمروا به، بل لهم قوة على إبراز ما أمروا به من العزم إلى الفعل، فلهم عزم صادق وأفعال عظيمة وقوى بليغة وشدة باهرة. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي لكمال طاعتهم وقوتهم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هم في النار ولا ولا تؤثر بهم، لأنهم خلقوا لذلك، فهم خزنتها وهم الذين يتولون تأديب أصحابها، كما قال جل وعلا: وله مقامع من حديد، فهم يضربونه بمقامع. وكذلك السلاسل وغيرها وكل أنواع العذاب موجودة فيها، نسأل الله العافية. وليس العذاب البدني فقط، بل وعذاب الحسرات، عذاب الندامة، وعذاب القرناء الشياطين الذين يقرون معهم الذين أضلوهم. ومن أشد العذاب كون الإنسان يقرن مع عدوه الذي يرى أن العذاب بسببه. فالمقصود أن الخبث كله يجمع في جهنم ويركم فيها لأصحابها. تجاء في حديث أن الذباب في النار لأنه مؤذي، فالمؤذيات حتى وإن كانت سهلة فهي تؤذي أصحابها، أصحاب النار، نسأل الله العافية. نعم. قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي اختبارا وامتحانا، وكأن هؤلاء 19 كالمقدمين الذين لهم أعوان وأتباع. وقد روينا، هذه جعلها الله فتنة كما افتتن بها الكفار. تصورون أن الملائكة أنهم خلق كخلقهم، يقول 19، لهذا يقول لهم صاروا يسخرون، قل واحد منهم أنا أكفيكم 10 وأنتم مكفوني 7. لو أذن الله جل وعلا لأحدهم لحمل الأرض كلها بيده. لكن الإنسان ظلوم جهول وكفور، نسأل الله العافية. نعم. وقد روينا عند قوله تعالى: خذوه فغلوه، أن الرب تعالى إذا قال ذلك وأمر به ابتدره 70,000 من الزبانية. وقد قال الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنه جل وعلا كل فرد يأتيه وحده ليس معه شيء، فهو جل وعلا جعل عباده هذه كلهم يأتيه يوم القيامة فرد، لا أعوان ولا مال ولا أي شيء، فالله يتصرف فيهم كيف يشاء. وقد خلقهم لهذه الأمور حتى يعلموا أن وعد الله حق، وأن رسول الله حق، وأن كتاب الله حق. فهم كفروا، يرون أعمالهم في ذلك الموقف كأنها كما أخبرتهم الرسل، أخبرهم الله جل وعلا. قال: وقد روى الحافظ الضياء بسنده عن أنس مرفوعا: والذي نفسي بيده، لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم 1,000 عام، فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي والأقدام. ذكر سرادق النار، وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال، أجارنا الله تعالى من ذلك جميعا. قال الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مؤصدة أي مطبقة، مطبقة يعني مطبقة. وقد يعني الأبواب موصدة وموضوع عليها عمد، شدة يعني التنكيل بهم، وإلا ما يمكن لو اجتمعوا كلهم أن يفتحوا باب ما استطاعوا ولا قدروا على ذلك. ولكن كل هذا تنكيل فيهم، يوضع على الأبواب بعد إصادها أعمدة من حديد ممددة، لو اجتمع الخلق على واحد منها ما أقلوا ولا استطاعوا. نعم. قال: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسيد الأخنسي عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني قوله ذلك يخوف الله به عباده، يعني أن عباد الله جل وعلا الذين آمنوا به وآمنوا برسله هم الذين يخافون من هذا، أما الكافرين فهم غافلون عن ذلك ولا يبالون ولا يؤمنون به ويستبعدون هذا كل البعد. لهذا ما ينتفع به إلا من آمن بالله، والأمر كله بيد الله. من أراد الله به خيرا جعل الإيمان في قلبه وجعله محبا للخير مريدا له كارها للكفر والفسوق والمعاصي مبتعدا عنها، هذه إرادة الله بعبده. أما إذا وكل الإنسان إلى نفسه فإنه قد يقول أنا فلان بن فلان، ثم يضله شيطانه وكذلك هواه، فيبقى حتى تأتيه ملائكة الله جل وعلا، وهذا عن قرب ليس بعيدا، جاءت ملائكة الله تقبض روحه هناك يعلم الحق. نعم. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكونون على صفتهم هذه الصفة، ما يمكن يقاوم شيئا من النار، ولكن الله يعظمهم حتى يذوقوا العذاب ويختلفون باختلاف إجرامهم وكفرهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق أهل النار أربع جدر كثف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به نحوه. وقال أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن مقمعا من حديد جهنم وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وقال ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ضرب بمقمع من حديد جهنم الجبل لفتته فعاد غبارا. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره بسنده عن يعلى بن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينشئ الله لأهل النار سحابة مظلمة فإذا أشرفت عليهم نادتهم: يا أهل النار، أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ فيذكرون بها سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزل عليهم، فيقولون: نسأل يا رب الشراب، فتمطرهم أغلالا تزاد في أغلالهم، وسلاسل تزاد في سلاسلهم، وجمرا يلهب النار عليهم. وقال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أبي الأحوص أنه قال: قال ابن مسعود لأصحابه: أي أهل النار أشد عذابا؟ فقال رجل: المنافقون. قال: صدقت، فهل تدري كيف يعذبون؟ قال: لا. قال: يجعلون في توابيت من حديد فتصد عليهم، ثم يجعل فتصد عليهم فتصمد، مكتوبين شباب فتوصد. قال: يجعلون في توابيت من حديد فتوصد عليهم، ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار في تنانير أضيق من الزج يقال له جب الحزن، فيطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن وهب بن منبه أنه قال: إن أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، يمشون على النار ويجلسون ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار، لحفهم نار وفرشهم نار وقمصهم نار وقطران، وتغشى وجوههم النار، وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة وأطواقها في أعناقهم، يجذبونهم مقبلين ومدبرين، فيسيل صديدهم إلى حفر في النار، فذلك سرابهم. قال: ثم بكى وهب: فذلك شرابهم. قال: ثم بكى وهب حتى سقط مغشيا عليه. قال: وغلب بكر ابن خنيس البكاء حتى قام، فلم يقدر أن يتكلم، وبكى محمد بن جعفر بكاء شديدا. وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليماني، وقد كان ينظر في كتب الأوائل وينقل من صحف أهل الكتاب الغث والسمين، ولكن لهذا الكلام شواهد من القرآن العظيم وغيره من الأحاديث. قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني أنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا حتى يعملون أعمالا صالحة ويؤمنون بالله ويتبعون رسله، ولكن هيهات، هذا لا يمكن. فالحياة واحدة، حياة الدنيا، من اكتسب فيها خيرا سعد في ذلك الموقف، ومن ضل وكفر فهو الشقي طريد، ومع ذلك كأنها لحظة، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يتخافتون بينهم، يسأل بعضهم بعض كم لبثتم، منهم يقول لبثنا عشرة، وأمثلهم طريقة يقول لبثتم إلا يوما، يعني بعضهم يقول لبثنا ساعة، كأن لهم يلبثوا فيها إلا بكرة أو عشية، يعني كلها راحت كأنها لمح برق، وأعقبها العذاب السرمدي الذي لا نهاية له. ليس هذا هو الغبن؟ وهذه هي الحسرات في الواقع. فأب المؤمنون الذين آمنوا بالله وأورثهم الله الجنات التي فيها من كل ما يتشتهي أنفسهم، وفيها ما تلذ نواظرهم، وفيها ما يدعون، كل شيء يدعونه ويطلبونه موجود. حتى يعني الأمور التي قد مثلا تطرأ على بعضهم من أمور الدنيا، كما في البخاري قل بين أهل الجنة إذ طلب رجل منهم من ربه أن يزرع، يزرع في الجنة، فقال ألست فيما تريد وتشتهي؟ قال بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال دونك فزرع. فخرج الزرع واستوى وتكدس كأنه حبوب متكدسة كأنه الجبال، فقال الله دونك فإنك لا يشبعك شيء. كان رجلا من الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك، قال يا رسول الله تجد هذا إما من الأنصار أو من المهاجرين، أما نحن فلسنا أصحاب زرع. يريد بهذا أن يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، يضحكه بهذا. فالمقصود أن الإنسان هناك فيما تشتهي نفسه، خلاف الذين وكل بهم ملائكة تعذبهم بالسلاسل والمقامع وهم في جهنم لا يفتر عنهم من عذابها ولا يمكن أن يخرجوا منها دائما أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في اللغة للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء أعقبه شيء آخر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها دائما وأبدا، نسأل الله العافية. فالإنسان خلق لأمر عظيم، ولكن أكثرهم غافلون عن هذا، وأكثرهم معرضون عنه ولا يبالون، وإذا قيل لهم هذا الشيء ضحكوا وسخروا من الذي يقول لهم ذلك، لأن الله جل وعلا أقسم بنفسه أنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يشقوا، ولا بد أن يعملوا الأعمال التي يستحق بها النار. ومن أراد الله جل وعلا به خيرا جعله مؤمنا سعيدا في هذه الحياة، والمؤمن يكون سعيدا في حياته هذه، لأنه تجده مطمئن مرتاح، ما يخاف من الكوارث ومن الأمور التي قد ينظر إليها يمين وشمال، بخلاف الذي ليس عنده إيمان، تجده متنكدا متناقص العيش دائما دائما خائف. فهو كما قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله وغيره الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والفجار كذلك في دورهم الثلاث في جحيم، ولكنه ما يظهر تماما إلا في الآخرة، وإلا فهم في الحياة شقاء، وهم يرون أنهم سعداء لو مثلا صارت عندهم أموال قارون، لا فهم في شقاء وفي خوف وقلق ونفسي. ولهذا اسمع كثيرا وترى كثيرا الناس من هؤلاء يسارعون إلى الانتحار، يقولون نرتاح ويرتاح وينتقل من شقاء إلى ما هو أصعب وأعظم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين سبقت لهم من الله السعادة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.